في صفحة 344 أيضا سؤال السائل عما ورد في الحاشية رقم 5 يعني النهب، فعرفه النهبة هو من النهب وهو الغارة والسلب، فيسأل هل هناك فرق بين النهب والمحاربة؟ نعم يعني هناك فرق، فالمحاربة غالبا هي فيها خروج على ولاة الأمر وكذلك انحياز ونوع من قطع الطرق، ويتعصب أناس ويعني يشكلون إصابة من العصابات ثم بعد ذلك يبدأون في محاربة الناس والاعتداء عليهم. أما النهب قد يكون من أفراد يأتون وينهبون ويسلبون ونحو ذلك، والله أعلم.